إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للعلامة الكائن. انتهينا هو قبل الماضي ما دل من كتاب الله وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الله عالم بعلم وأن علمه غير مخلوق. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن صفات ذاتية ثبوتية لله جل وعلا. تهمنا في هذه الأصول والأوناس أن الله جل وعلا سميع بسمع، بصير ببصر، قادر بقدرة. أمر مهم جدا أورده، وأثر مهم أورده الزلكائي عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، قال: وسع علمه السماوات والأرض. يبقى التفسير عن ابن عباس هنا يؤول الكرسي العلم. قال الله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، أي وسع علمه السماوات والأرض. هذا الكلام خطأ، ليس بصحيح، ورد على هذا الكلام من وجهين. الوجه الأول: عندنا قاعدة مهمة في مسألة الاعتقاد، أن أثبت العرش ثم تنقش، أثبت السند ثم قل أن هذا هو قول ابن عباس. وبتتبع السند ضعيف لابن عباس، السند لتفسير هذه الآية وهي وسع كرسيه السماوات، أن الكرسي هو العلم، السند إلى ابن عباس سند ضعيف. كما أنه قد ورد بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: الكرسي موضع القدمين، فكيف بالعرش؟ فقال: الكرسي موضع القدمين بالنسبة لله جل وعلا. فهذا يرد على هذا التأويل الأولي، وهو تأويل ضعيف. هذا الوجه الأول. أما الوجه الثاني، إن قلنا تنزلا مع الخط، قد ثبت عن ابن عباس في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، أن الكرسي هو العلم، فهذا مخالف لظاهر الآية. وقد قعدنا قاعدة مهمة لأهل الاعتقاد، وهي أن اللفظ يكون على ظاهره ما لم تأتي قرينة تصرفه من الظاهر إلى المؤول، وهنا يفتقر إلى قرينة تؤول الكرسي الذي هو معلوم عندنا في اللغة إلى العلم. أيضا حكم مهم جدا نتكلم فيه بالنسبة للعلم، كما بينا أن علم الله جل وعلا، قلنا علم الله جل وعلا صفة ذاتية ثابتة لله جل وعلا بالكتاب والسنة والعقل. ثم قلنا العلم علم غيب وعلم شهادة، وعلم الغيب ينفرد به الله جل وعلا، والغيب ينقسم إلى غيب مطلق وغيب نسبي. ثم بعد ذلك بينا علم الشهادة ممكن لأحد عباد الله جل وعلا أن يعلمها علم الشهادة. الحكم هنا: من أنكر علم الله جل وعلا قال عنه الشافعي أنه كافر، كما روى أن الأشعري عن الشافعي قال حفظ الفرض: علم الله مخلوق. قال الشافعي: كفرت بالله العظيم. وجه كفره بالله العظيم أنه كذب صريح القرآن. أيضا عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه أنه لما سأله علي بن جهل من قال بالقدر يكون كافرا، قال: إذا جحد العلم، إذا قال إن الله لم يكن عالما حتى خلق علما فعلم، فجحد علم الله، علم الله جل وعلا، فهو كافر. إذن فحكم من أنكر علم الله جل وعلا وهذه الصفة الذاتية فهو كافر. اليوم نتكلم عن صفات مهمة من الصفات الثبوتية الذاتية لله جل وعلا، أن الله جل وعلا سميع بسمع، بصير ببصر، قادر بقدرة. في هذا الكلام فيه رد صريح على أهل الاعتزال الذين ينفون علم الله جل وعلا، ورد على الأشاعرة كما سنبين الذين يؤولون سمع الله وبصر الله بالعلم، يقولون سميع بصير أي بعلمه لا بسمع ولا ببصر كما سنبين. تدل على ذلك بقول الله تعالى: والله سميع عليم. وقال تبارك وتعالى: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال جل وعلا: إنني معكما أسمع وأرى. وقال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. أقول صفة السمع والبصر والقدرة. صفة السمع والبصر قرن الله بينهما كثيرا في كتابه وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم. وصفة القدرة أيضا انفرد القرآن بها والسنة. فهذه الصفات الثلاثة صفات ذاتية ثبوتية لله جل وعلا لا تنفك عن الله، أزلية أبدية، ثابتة بالكتاب وبالسنة وبالعقل. ثابتة بالكتاب، قال الله تعالى: والله سميع عليم. وقال جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله كان سميعا بصيرا. واقتران السمع والبصر معا اقتران كمال لكمال، زيادة كمال لكمال. فإذا اقترن السمع مع البصر فالسمع وحده صفة كمال والبصر معه صفة كمال، فاقتران السمع والبصر زيادة كمال على كمال. وأما بالنسبة للقدرة أيضا الكتاب، قال الله تعالى: والله قدير، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير. وقال الله تعالى: إن الله كان عفوا قديرا. وقال جل وعلا: والله على كل شيء قدير. وأيضا ثبتت من السنة هذه الصفات الثلاث لله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم خطب على المنبر ثم قال: إن ربكم سميع بصير، ثم أدخل الإبهام وما يليها في الأذن والعين وقال: إن ربكم سميع بصير، فأشار إلى عينه وإلى أذنه. والإشارة هنا من السلم ليست إثباتا للعين لله جل وعلا وليست إثباتا للأذن، بل إشارة النبي سلم أن لله سمع ولله بصر، لأن العاقل إذا أشرت إليه بالعين علم أنك ترى وتشير إلى البصر، وإذا أشرت إليه بالأذن علم أنك تسمع بهذه الأذن. فإشارة النبي صلى الله عليه وسلم ليست إشارة للجارحة، يعني لا تقول، يعني حاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يشير إلى شيء ممكن يدخل على الناس مسألة التشبيه، ولكنه أشار إلى صفة السمع وصفة البصر: إن ربكم سميع بصير. وأيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتلت أصوات الصحابة رضوان الله عليهم في الدعاء، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أرجعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا، تدعون سميعا بصيرا. له صفة السمع وصفة البصر. وفي الانفراد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أحمد في مسنده: أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. فأثبت الرؤية لله جل وعلا. أيضا بالنسبة للقدرة في السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، هذا هو الشيء، وأستقدرك بقدرتك. وأيضا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي موسى الأشعري، يعني مرشدا إياه: قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فأثبت القوة لله جل وعلا التي بمعنى القدرة. هذا بالنسبة للكتاب والسنة. وأيضا من السنة في السمع وحده، قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات كلها. إن التي تشتكي زوجها كانت تتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم: وإني في ناحية البيت ويخفى علي بعض حديثها، والله جل وعلا يقول: والله يسمع تحاوركما. أما بالنسبة للعقل، فإذا ثبتت بالكتاب وبالسنة وبالعقل تثبت هذه الصفات لله جل وعلا من وجهين. الوجه الأول أيضا أن الله قد وصف بعض عباده بهذه الصفات، وهذه الصفات صفات كمال. فإن كانت للمرء صفات كمال فالقاعدة تقول: كل صفة كمال اتصف بها المخلوق فمن باب أولى أن يتصف بها الخالق. قال الله تعالى: فجعلناه سميعا بصيرا، فجعل له السمع والأبصار. ولقد مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. فالله جل وعلا أثبت لهم هذه الصفات ويتصف كمال، فمن باب أولى أن يتصف الله جل وعلا بالسمع وبالبصر. وكذلك القدرة، فإن الله جل وعلا وصف العباد بالقدرة، وما زالت العرب تتشرف أمام الناس بالقدرة على القتال وبالقدرة على الجماع وبتحمل المشاق، وهذه صفة كمال لهم، فمن باب أولى أن يتصف بها الله جل وعلا. الوجه الثاني بالعقل، أن هذه الصفات يتصف الله بها جل وعلا، أنها لو كانت عارية عن أحد كانت صفات نقص، يعني لو تعرى الله جل وعلا عن هذه الصفات حاشا لله تكون صفات نقص، والله له الكمال المطلق. ولذلك عاب الله جل وعلا على من يعبد من له صفات النقص الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يقدر. ولذلك قال الله تعالى لما تعبد عن إبراهيم قال الله تعالى لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فلا يسمع ولا يبصر ولا يقدر أن يفعل لك خيرا أو يدفع عنك ضرا. فهذه من باب العقل إن هي صفات نقص والله له صفات الكمال المطلق. هذه من العقل. إذن هذه الصفات الثلاث ثابتة لله جل وعلا بالكتاب أو بالسنة أو بالعقل. السمع. سمع الله جل وعلا يسمع بسمع ردا على المعتزلة الذين قالوا يسمع بعلم. قالوا سميع بصير يعني عليم. إذا قال الله إن الله كان سميعا بصيرا أي عليم بأفعال العباد عليم بأقوال العباد لا يثبتون لله سمعا. لكن نحن نقول إن الله يسمع. وسمع الله جل وعلا مقسم إلى أقسام. سمع إدراك وإحاطة. سمع الله جل وعلا أحاط بكل المسموعات ما دق منه وما قفل وما جل منه وما عظم. لا يخفى على الله جل وعلا أي شيء من الأصوات سواء أصوات دعاء سواء أصوات استغاثة أو أصوات حتى تجرؤ على الله جل وعلا لا يخفى على الله من ذلك شيء. بل يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ويرى مخ سوقها سبحانه وتعالى. سمع الله سمع إحاطة لا تختلف عليه اللغات. ولذلك الحديث القدسي قال يا ابن آدم لو أن الجن والإنس قاموا في صعيد واحد فسألوني معلوم أن كل إنسان له لغة تختلف عن اللغة الأخرى. وهذه من قدرة الله جل وعلا في الخلق. الأمريكي والإنجليزي والعربي والعجمي كل واحد له لغة مختلفة. قال الله جل وعلا لو قاموا في صعيد واحد وكل في وقت واحد قام فسأل الله لا تختلف عليه اللغات أعطى كل واحد مسألته وسع سمعه كل شيء كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاه سبحان الذي وسع سمعه كل الأصوات. فهذا سمع إحاطة وإدراك كل مسموع عند الله جل وعلا وكل مسموع عند الله جل وعلا. سمع هو إجابة وسمع إنابة وسمع إثابة. هذا السمع نحتاجه الآن جدا وهو أن الله جل وعلا يسمع من يناديه فيثيبه على المناجاة فيقربه إليه. وأن الله جل وعلا يسمع من يدعوه ويرجوه فيتقبل دعاءه ولا يرده قائلا كما قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. قريب أسمع دعوة الداعي فأجيب هذا الداعي. وكما في الصحيح عن سلم أن الله ينزل ثلث الليل الآخر فيقول هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه هل من داعي فأستجيب له أي أسمع دعاءه فأستجيب له. وأيضا هذا السمع يحتاج جدا أن نستحضره أننا ما نرفع أيدينا هكذا هباء منثورا أو ما نرفع أيدينا لترد خائبا. بل إذا رفعنا أيدينا إلى الله جل وعلا بصدق وإخلاص سمع الله الدعاء منا فاستجاب هذا الدعاء. ولعل رجلا مخلصا واحدا قام في ثلث الليل الآخر فرفع يده فدعا الله جل وعلا وهو يستحضر سمع الله لمناجاته وصوته القاصد وتذلله وانتصاره بين هذا إليه جل وعلا فاستجاب فرفع الغمة عن الأمة. سمع إجابة وسمع إنابة وإثابة. والله جل وعلا من سمع الذي وسع كل الأصوات يسمع من يخفض صوته مناجاة له كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه كان يقيم الليل فكان يخفض صوته فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال أسمع من أنادي حتى لو كان صوتي ما يسمعه إلا أنا وما أحد يسمعه في الحجرة لكن الذي أناديه يسمعني. الله جل وعلا قريب من العبد كما قلنا هو قريب في علوه هو الباطن ما من شيء يخفى عليه. فهذا سمع إثابة يثيب من يناديه جل وعلا. أيضا سمع يحتاجه أيضا المؤمنون في هذا العصر. هذا السمع لو استحضره أهل الإيمان وأهل الصدق وأهل الجهاد لفازوا بهذا السمع. سمع تأييد ونصرة وسمع تسجيل. هذا السمع أقول يستقر إليه كل مسلم مؤمن صادق مصدق لله جل وعلا وبدين الله جل وعلا وبقوة الله وبقدرة الله. قال الله تعالى لموسى لما خاف من بطش فرعون الزمان فقال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال الله تعالى مجيبا لا تخاف إنني معكما أسمع أسمع أسمع ما يقال لكما فإذا سمعت ذلك فإن نصري لكما بالتأييد والتسديد موجود إنني معكما أسمع وأرى. فهذا سمع تأييد ونصرة وتسديد. ما أفخر العباد الآن إلى سمع الله جل وعلا وهو سمع التأييد والتسديد والنصرة. أيضا من أقسام السمع لله جل وعلا سمع تهديد ووعيد وما أحرى للكفار والمنافقين أن يستحضروا سمع الله جل وعلا الذي فيه الزجر والرضع والتهديد والوعيد. هذا السمع نستنبطه من قول الله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير تجروا على الله ونحن أغنياء. هذا تهديد شديد، لأن الله يسمع المنافق الذي يذبذب بالليل للمؤمنين، لأن الله يسمع الكافر الذي يخلط أوراقه لينجس راية لا إله إلا الله ويرفع راية الكفر. فالله يسمع ذلك والله يهدده، لأنه يسمع ذلك لأنه سيرجع إليه وسيحاسبه. سمع تهديد: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير. أيضا قال الله تعالى: ألم يعلموا أن نسمع سرهم ونجواهم. إن كان رب دبر بليل، وهذه الساحة التي دبرت بليل عاونهم الذين يطبلون ويزمرون لهم، كما في غزوة الأحزاب مثلا المنافقون والذين تخلوا عن الله جل وعلا وعن رسوله مشوا في ركاب الكفار، فإن الله يسمع هذا التدبير بالليل وهذا المطر بالليل ويهددهم بهذا السمع. ألم يعلموا أن الله يسمع سرهم ونجواهم، أي سيرجعون إليه وهو يسمع سرهم ونجواهم ويحاسبهم على ذلك. أيضا من أقسام سمع الله جل وعلا سمع إجابة الدعاء وقلناها، وإذا أقسام السمع: سمع تهديد ووعيد، سمع نصر وتأييد، سمع إدراك وإحاطة، سمع إجابة وإجابة. أيضا نختم الكلام على إفراد السمع بهل يستلزم من السمع آلة السمع؟ يعني إذا أثبتنا لله السمع نثبت له آلة السمع، ما هي آلة السمع؟ هل لله أذن؟ أسأل الآن: لله أذن؟ الله يسمع ونحن نسمع، وعلمنا أن سمعنا يكون بإيش؟ في الأذن. هل لله أذن؟ لا نثبت ولا ننفي الصفة لله جل وعلا. إن كان فينا يكون لله أذن، ونكون قد نفينا شيء هو ثابت لله جل وعلا، وتجرأنا على الله والله جل وعلا يحرم علينا أن نتكلم عليه بإيه؟ بغير علم، أن نتكلم على الله بغير علم، فلعل لله أذن ونحن لا نعرف فننفيها وننفي ما هو ثابت لله، أو نثبت وما يكون لله أذن فنكون أيضا قد تقولنا على الله بغير علم. فالصحيح الراجح في مسألة الأذن أننا لا نثبت ولا ننفي، لأن هذه من باب الصفات لله جل وعلا التي لم يرد شرع إثباتها ولا بنفيها، لا نثبت ولا ننفي. لكن هل يتصور سماع من غير آلة السماع؟ هل يتصور أن يسمع أحد من غير أذن؟ قد سمعت النار كلام الله جل وعلا، وسمعت الأرض أوامر الله، والسماء أوامر الله، وقالت عتينا طائعين. فيتصور سمع بدون أذن، مفهوم؟ وذلك رد على المعتزلة الذين يقولون: لو كنتم بالسمع شبهتم الخالق بالمخلوق وجعلتم أذن لله وأذن لله، حاسة لله ذلك، مفهوم؟ إذا لا يستلزم إثبات صفة السمع بإثبات الأذن اللي هي الآلة أو الجارحة، حاشا لله ذلك، لا نثبت ولا ننفي. أما بالنسبة للبصر فأيضا بصر الله جل وعلا يدرك كل المبصرات، يرى كل شيء، كما قلنا يرى مخ سوق النملة السوداء التي تمر على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يرى مخ سوقه، لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا. وأيضا هذه الرؤية تجعل الإنسان ينقطع ويخشى من الله الذي يراه ويرى تحركاته ويرى ما يدبر بليل ويرى ما ينصر به الدين أو يخذل به الدين. أحاط الله بكل شيء رؤية، كما قال الله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أيضا بصر الله مقسم، بصر يراد به العلم أو يلزم منه العلم، كما قال الله تعالى: والله بصير بما يعملون، الله بصير بما يعملون. هذا أيضا فيه يحتمل الزجر، لكن هذا بمعنى والله عليم بما يعملون. وبصر يراد به التأييد والنصرة والتهديد بقول الله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. فبصر يراد به الإثابة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك، يراك ويرى منك طاعتك ودعائك وتسللك وانتصارك لله جل وعلا فيثيبك على ذلك. وأيضا قول الله تعالى: والله بصير بما يعملون، تحتمل أيضا هذه الإثابة، لأن الذي يعمل الخير الله بصير بما يعمل فيثيبه على ذلك. وأيضا قول الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك الساجدين، يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، فيراك حين تقوم الليل فيثيبك على هذا، فهذا أيضا بصر إثابة. بصر تهديد، لأن الله يرى ما يحدث فيهدد من يخالف شرعه أو يخذل دينه ولا ينصر دينه. قال الله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى، يرى ما يفعل فيحاسبه عليه. وقال جل وعلا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فهذا تهديد للمنافقين الذين ينافقون ويدسون السم لأهل الإسلام. الله جل وعلا يخذلهم بل ويهددهم بأن الله يرى عملهم، بل وسيري عملهم في الدنيا صبيحة لهم، ثم يرجعون إليه ويبعثون فيحاسبهم على نفاقهم أشد الحساب، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. أقول ختاما لهذه الصفة أيضا صفة البصر، هل يستلزم من إثبات البصر إثبات العين لله جل وعلا؟ يقول لا يستلزم إثبات صفة البصر بأنه إثبات العين الجارح، لكن العين ثبتت لله بإيش؟ بأدلة أخرى جاءتنا من الله جل وعلا ومن الرسول صلى الله عليه وسلم، تجري بأعيننا وتسطع على عيني إن ربكم ليس بأعور، كما سنبين صفة العين. طب هل عندكم من دليل على أنه ورد في بعض من السير بعض الأشياء رأت دون عين؟ الله قال تعالى ذراكم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا إذا رأتها وليس بالنار إيش؟ عين، يعني يثبت لها الجارحة اللي هي العين. بقي الكلام على القدرة، فالله جل وعلا قادر بقدرة، وقدرة الله أحاطت بكل شيء، والله على كل شيء قدير. قدرة الله مقسمة إلى أقسام، الله قادر على الغير، على تغيير الإرادات، على تغيير ما في القلوب، وهذا أدق الأشياء. وإذا علمتم ذلك فإن المرء يخشى على نفسه، قال الله تعالى أن الله يحول بين المرء وقلبه، لعل المرء يكون مؤمنا في الصباح فيقدر الله جل وعلا على قلبه فيغير هذا الإيمان إلى كفر فيمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا، والله يمحص البشر، ينزل عليهم هذه البلاءات وهذه المصائب وهذه المحكات ليمحص الغيظ الخبيث من الطيب. فهذه الاحتكاكات لتميز الصف المسلم من الصف المنافق من الصف المخذل الكافر. الله جل وعلا قادر. سئل عربي كيف عرفت ربك؟ قال عرفت ربي بالغير، بتغيير الإرادات، لأن الله جل وعلا يملك القلب فيغير الهمم ويغير الإرادات. همة المرء واسعة على أن ينصر دين الله جل وعلا ثم يصبح بعد ذلك الله يبتلي قلبه من علمه بعدم الصدق أنه لا يريد نصرة الله ولا يريد نصرة رسوله ولا يريد نصرة الدين بل يكذب. والله جل وعلا قادر على تغيير الإرادات على من يريد إهلاك المسلمين أن يغير إرادته إلى نصرة المسلمين، وقد حدث ذلك قديما وسيحدث حديثا. نقول أشهر الصور التي تثبت قوة الله وقدرة الله جل وعلا على تغيير الإرادات والهمم غزوة الأحزاب. قد تمالأ أهل الكفر غطفان 6000 مقاتل، وقريش 4000 مقاتل، و10000 اليهود منهم بني قريزة والآخرون، تكالموا كلهم على النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى قوة الله وقدرة الله، النصر لا يكون بالسيف فقط، قدرة الله وقوة الله ظهرت في القلوب بتغيير الإرادات والهمم، فهذه دالة على قدرة الله جل وعلا. وتدع المرء إذا علم أن الله قادر أن يغير القلوب والهمم، يدعو الله أن يصرف قلوب الذين يريدون تقبيل الدين إلى نصرة الدين، ويصرف قلوب الكافرين لهدم الدين إلى بناء الدين، والله ينصر دينه بالكافر وبالبر وبالفاجر. فالله جل وعلا جعل الخلل في الأحزاب الذين تحزبوا على دين الله وأرادوا إهلاك واستئصال الشأفة المسلمة، فالله جل وعلا جعل الخلل في الصف الكافر. أولا طبعا لا يخفى على أمثالكم ما حدث في الصف المسلم من رعب وزلزلة، والقاعدة وسنة الله التي لا تتبدل أن المحن لابد أن يعقبها منح ولن يمكن المرء حتى يبتلى. الصف المسلم بعد هذه الزلزلة التي وصفها الله جل وعلا وزلزلوا زلزالا شديدا من تكالب الأحزاب الكافرة عليهم، أيضا جاء الصف المنافق فخزل فيهم وأرجف من أهل المدينة وقالوا إن بيوتنا عورة وأرادوا الرجوع وخزلوا المسلمين، فما وجد المسلمون بد من تكالب الكفار، ثم بعد ذلك نقض العهد من اليهود بني قريظة، ثم بعد ذلك الصف المنافق في داخل الصف المسلم يخزلهم، أمر مرعب ضائع. المسلمون ضائعون ضائعون، الشأفة المسلمة ستستأصل. 2003 هؤلاء 10000 مقاتل من أهل الكفر، وال2003 دول منهم صف منافق يرجع، والعهد مع بني قريظة اللي كان ممكن يسلم وهو بيخندق يحفر خندق يقول في الشمال أو اليهود من الجهة الأخرى لن تقدر بنا، فغادرت يهود، فأصبح الصف المسلم في زلزلة عظيمة وشديدة جدا. انظروا هو الكفر عليهم لابد أن يهزموا، هو النفاق خرجت لابد أن يزلزلوا في القلوب، غدرت العهود فعلموا أن لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، وعلم أن الأمر لا يمكن النص يكون بالحسابات المادية بحل الأحوال. وهذه رد قوي جدا على أوجشنا أصحاب الفكر التائه الضائع الذين الله جل وعلا جعلهم من الرعاء، كما قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم: الناس عالم رباني وطالب علم أو متعلم عقلين جاء وهامج الرعاء. الهامج الرعاء الذين يصفون قدرات البشر، قدرة النبي قدرات البشر، يقولون إيش المعطيات، إيش المعطيات لما تقفون ضد مثلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالجعبة الصغيرة هذه تقف أمام 10,000 مقاتل، إيش معطيات النبي صلى الله عليه وسلم، إيش عنده من القوة عشان يقف على أمثال الجبال من هذه القوة، 10,000 رمح، 10,000 سيف، 10,000 رجل مقاتل مع حصنة صغيرة من السيوف والرماح، تنتهي المسألة، تنتهي الحسابات المادية أساسا تقول لابد أن يكبر عليهم 7 مش 4، ومع ذلك فإن المسألة خلف ذلك ووراء ذلك، لأن القوة الخفية هي قوة الله جل وعلا. فانظروا إلى قوة الله، ومن يفقه كيف يتعامل مع الملك المقتدر يعلم أن قوة الله جل وعلا ليست في الموت فقط، أو أن يريق الكافرين الموت، أو يقلب هذا على ذلك، لا لا، بتغيير السلوك، غير الله السلوك، رجل واحد غير الله قلبه من الكفر إلى الإسلام، نعيم بن مسعود الغطفاني، وغطفان ما خرجت إلا للصمت، يعني حسابات مادية، مش عايزين يقتلوا سامر المسلمين، لا عايزين حسابات مادية فقط، خرجت لتمر المدينة، ورجال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ 10 منهم ليخلفوا الصفوف بذكاء منه، فقال يعني أنا أبايعكم على كل تمر المدينة أن ترجعوا بجيشكم، وسعد بن معاذ قال: يا رسول الله هذا أمر من الله سمعنا وأطعنا، هذا أمر تحبه أنت سمعنا وأطعنا، فجعلوا بأدب مع الرسول أمران، إذا كان أمر واحد من الله سمعنا وأطعنا، إن كان الأمر تحبه أنت أيضا سمعنا وأطعنا، أما إن كان من أجلنا قال نعم من أجلكم، قال لا والله ما أعطيناهم تمرة واحدة إلا بالبيع والشراء، والله كنا على كفر وما أعطيناهم تمرة واحدة، لا يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ألغى هذا الصلح وقال: شأنكم، لأني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، قالوا لنا الله ورسوله، هذا هو الرد القوي، لنا الله ورسوله، معطياتكم ما هي المعطيات؟ المعطيات لنا الله ورسوله، من علم بقدرة الله فليقل لنا الله، من جاهد قدرة الله فليقل مثل ما قال هذا الرجل: لئن قدر الله علي ليهلكني، والله لو قال ذلك لنجع ولكنه لن ينجع، لأنه قبح في قدرة المليك المقتدر. انظروا إلى قدرة الله الخفية التي لا يبقاها كثير ممن يتكلم في غزة الأحزاب على تغيير السلوك، رجل واحد يرد الله به كيد 10,000 مقاتل، هو نعيم بن مسعود، اللهم ارزقنا من نعيم بن مسعود يا رب العالمين. نعيم بن مسعود الخطفان الله رضي الله عنه غير قلبه من الكفر الى الاسلام، فاسلم، فلما اسلم اخفى اسلامه عن الجميع، فذهب الى رسول الله ليبايعه، قال: يا رسول الله قد اسلم، ما تامرني؟ قال: انت رجل واحد. هو طبعا يستيقن ان الرسول صلى الله عليه وسلم في قوه الله، لكن ما يعلم ما يدبر الله جل وعلا، ان هذا العلم الغيب، فقال: انت رجل واحد، يعني ماذا تفعل لنا؟ ولو كنت الفا انت رجل واحد، لكن خذل عنا، يعني حاول قدر الامكان تخذل عنا الذين تمالؤوا عنه. فالله جل وعلا اوحى الى هذا عندما غير قلبه وجعل النصره في رجل واحد يرد هذه الالاف المؤلفه. فذهب الرجل الى الحرب، والحرب خدعه، ذهب الى غطفان وقريش واوحى اليهم ان يهود ستغدر بكم، ثم القى اليهم قنبله لا يمكن ان ترد، قالوا: وسترون، سيأتون إليكم ويقولون: ائتون برهائن يكونون عندنا حتى لا تغدرون، وهم يفعلون ذلك إشارة للنسل أنهم يغدرون. ثم ذهب إلى اليهود وقال: معهم قريش وغطفان سيغدرون بكم، فعليكم أن تستوثقوا من ترابطهم معكم فخذوا منهم رهائن. فوقع الفريقين، فذهب اليهود يأخذون رهائن، وطبعا الخطة كما تعلمون كملت، ورد الله جل وعلا قريش وأرعبهم، ورد غطفان فبكيدهم، وأبقى اليهود في حسرتهم، وبني قريظة عليه السلام أخذ كل أموالهم غنيمة له ونساءهم سبيا له وللمؤمنين، ثم ذلك قتل مقاتلتهم. انظروا إلى قدرة الله جل وعلا، قدرة الغيب، قدرة الإرادات، قدرة الهمم، كما قال الأعرابي في صحيحه النحرير: عرفت ربي بتغيير الهمم، هم عالية أن أنصر الدين، ثم الله جل وعلا يعلم من عدم صدقه فيسحب هذه الهمة فيخذل الله به الدين حتى يعذبه في الدنيا أو الآخرة. آخر همته العالية أن ينصر الدين فيعلم الله من صدقه فيجعله ناصرا للدين. أيضا قدرة مادية، دي القدرة المعنوية الخفية التي لا يدقق النظر فيها كثير من الناس، قدرة مادية وهي قدرة الله جل وعلا على نصرة أوليائه وهزيمة أعدائه. من عاد لي وليا فقد آتيته بالحرب، وما تقرب إلي عبد بشيء أكثر مما اقترضته عليه، وما زال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يرفع به وبصره الذي يبصر. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، من يستطيع حرب الله جل وعلا؟ من يقوى على أن يقاتل الله جل وعلا؟ من قاتل أولياء الله فالحرب بينه وبين الله. لذا كل مؤمن يقف ويقول والله أنا له أحارب، الله الذي يحارب، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وقدرة الله ظهرت المادية، ظهرت جلية في أكثر من صورة من صور غزو النبي صلى الله عليه وسلم، غزو 300 وجعل الله النصرة للمؤمنين، إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وأيضا في غزوة مؤتة ونبي أشهر ما تكون 300,000 بعددهم وأعتادهم على 3,000، لا يمكن لعقل يتطور النصرة 3,000 بحل الأحوال، لكن قدرة الله فوق كل قدرة، والله على كل شيء قدير. الله يرسل الملائكة يقاتلون من أجل دينه، والله ناصر دينه، قد قال الله تعالى والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. من استيقن في هذه الآية علم أن الله غالب على أمره، وعلم أن الله ناصر دينه، وأن الله جل وعلا كان حقا عليه نصر المؤمنين. انظروا إلى قدرة الله جل وعلا، الصفة الثابتة لله، ثبوتية أزلية أبدية، لا تنفك عن الله جل وعلا. 3,000 يقاتلون مع 300,000، والله جل وعلا يجعل النصرة لهؤلاء. قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبة الناس باكيا على مقتل هؤلاء الصحابة، ثم قال فاستلم السيف أو فاستلم الرأي سيف من سيوف الله جل وعلا، استلمه الله على أعدائه فجعل النصرة على يده، فكان نصرا على يد خالد بن الوليد. ولما فقه هرقل هذا الكلام قال لخالد من أنت؟ كيف تنصر؟ أأنزل الله لك سيفا من السماء تقاتل به فلا تهزم أبدا؟ وعمر بن الخطاب الفقيه الذي يفقه أن النصر ليس من خالد ولا من أبي خالد ولا من أحد، النصر من عند من؟ من عند الله. أول ما مسك الخلافة إيش فعل؟ عزل خالد. ولما سئل وعوتب على ذلك قال حتى لا يظن الناس أن النصر من من؟ من خالد. لما تولى الراية أبو عبيدة بن الجراح جعل الله النصر فتحت بيت المقدس، فالنصر من عند الله جل وعلا، والقدرة قدرة الله. من استيقن في قدرة الله أتاه نصر الله، ومن لم يستيقن في قدرة الله جل وعلا فهو المغزول، والله يمحص العباد إذا يختبر صدقهم ويختبر ما عندهم. حتى بآخر صفة من هذه الصفات وهي قدرة الله جل وعلا، فسميع بسمع، بصير ببصر، قادر بقدرة. نسأل الله جل وعلا أن نستيقن في قدرته، ونسأله جل وعلا نصره لدينه ولأوليائه جل وعلا. يبقى فقط الطوائف المبتدعة الذين ابتدعوا لنا بدعة بعدم إثبات هذه الصفات، المعتزلة والأشاعرة. الأشاعرة لم يثبتوا صفة السمع والبصر والقدرة، أثبتوا القدرة وأثبتوا السمع والبصر بالمرض، ولكن قالوا سميع بصير بعلم، وفارق بعيد بين السمع والبصر والعلم، هم لوازم يستلزمون السمع والبصر، يستلزمون ايش؟ يستلزمون العلم، فدي من لوازم الصفة وليست من الصفة. والرد عليهم طبعا بالكتاب والسنة ما فرضناه. الثاني أن نقول أنكم خالفتم إجماع الصحابة. الثالث أن نقول خالفتم ظاهر القرآن وظاهر السنة بدون قرينة. الرابع العقل يرد عليه، أقول لا يستلزم العلم السمع والبصر، فالأعمى يعلم بوجود السماء ولا يراه، فهل يستلزم علم الأعمى بالسماء أن يراها؟ لا، لا يستلزم العلم بشيء إيش؟ الرؤية. أيضا الأصم الذي لا يسمع يعلم بكلام الناس أنهم يتكلمون ولا يسمع كلامهم، فيعلم أن في أصوات بتخرج لكن ما يسمع هذه الأصوات، فلا يستلزم العلم صفة السمع والبصر وأيضا القدرة. هذا بالنسبة لرب عليه. قولي هذا وأستغفر الله.